على المطوفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الحجاج، وأن يمكنهم من أداء مناسكهم كاملة غير منقوصة، ويعلموا أنهم أتوا من بلاد بعيدة ولهم حق علينا وعلى جميع من في هذه البلاد في تيسير الأمور، تسهيل الطرق، إرشادهم، إعانتهم، تمكينهم، لأنهم إخواننا، إخوان المسلمون، جاءوا قاصدين لهذه البلاد من كل فج عميق، يبذلون الأموال ويخاطرون بالأعمار ويتركون وراءهم الأهل والأوطان، فلهم من الله سبحانه وتعالى فلهم منا الدعاء، ونرجو لهم من الله سبحانه وتعالى المثوبة، وعلى المطوفين أن يمكنوهم، لأن المطوف ما أخذ الحق الكامل. وأنت أيها الحاج إذا رأيت من المطوف تقصيرا فارفع بأمره وحاله إلى حكومة هذه البلاد، وستجد إن شاء الله تعالى النصر والتأييد والإعانة وتمكينك من حق. فالحمد لله الحكومة، والحمد لله حكومة عادلة ومحبة للخير وتعين عليه. ولكن إن الحجاج أيضا بعضهم هداهم الله، يعني ما يطالبون بحقوقهم، يصبرون ويتسامحون، والصبر خير كله خير والتسامح كله خير، لكن الشيء الذي يعني سينشأ من خلل في الحج لا ينبغي الإنسان أن يعني يطالب، مثلا يقول للمطوف أنت أخذت حق كامل، فمكنني من مبيت بمنى، بمبيت مثلا بمزدلفة، من وقوف بعرفة إلى غروب الشمس إلى آخره، طالب حقه وهو ملتزم لك بهذه الأمور، وقد يعني وقع معه عقدا على ذلك وأخذ حقك كامل، ما تسامح عن شيء، فأنت يعني عليك أن تطالب بذلك. وأرجو أن المطوفين يستجيبون لرغبات الحجاج، فكثيرا ما نسمع من الشكاوي من الحجاج، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إذا تعجلت من منى يا مولانا. نعم السؤال. لحظة السؤال. سؤال واحد. يلا عطنا سؤالك. يلا. سؤالي. إيه. المقصود أنا بشوفه. ها؟ شوفه مشان مسافر حكح الأمور جنينة هي. حتى عند طواف الوداع ومرضى لا تستطيع انها تطوف. ايش تقول؟ ها؟ ايش تقول؟ اقول ما تقدر تطوف طواف الوداع. ايوه. زوجتك. طيب. ايوه. يقول الاخ ان لديه امرأة مريضة. ايوه. لا تستعجل، لا تستطيع ان تطوف طواف الوداع، فما الحكم؟ الطواف الوداع واجب من واجبات الحج، والاصل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وكذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس ينفرون من كل وجهة أو من كل صوب، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فبمقتضى هذه النصوص يعتبر طواف الوداع للحج واجب، فمن أراد أن يتوجه يسافر من هذه البلاد فعليه أن يودع البيت، يطوف به سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد ذلك يتوجه وينصرف إلى بلاده. بالنسبة لمن لا يقدر هذا واجب عليه أيضا، ولكن يطاف به محمول، يعني يطاف به محمولا إلا أنه خفف عن الحائض، ومثلها المرأة النفساء، إن هؤلاء لا وداع عليهن، هذا تخفيف وتيسير. كلمة تخفيف تدل على أن غيرهم باق على الحكم، فمن لم يعني يقدر لمرضه فإنه أيضا يطاف به محمولا. ومن سافر بدون وداع، سافر من بعد الحج بدون وداع، فقد ترك واجبا من واجبات الحج ونسكا من أنساكه، وقد جاء في حديث ابن عباس من ترك نسكا فليهريق دما. وبالله التوفيق. نعم يا أخي. إذا كان تعجلت من إذا تعجلت من منى وأنا من غير أهل مكة، فهل يحق لي أن أجي أقيم في مكة؟ وإذا كان أديت العمرة فيمكن أدي طواف الوداع؟ يسأل الأخ ويقول إذا نزلت من منى بعد نهاية أعمال الحج يعني تعجلت في اليوم الثاني عشر، فهل يحق لي أن أقيم بمكة؟ الجواب نعم، يحق لك أن تقيم بمكة ما دمت يعني مثلا مصرح لك بالإقامة فتقيم فيها، إذا كنت مصرح لك بالإقامة تقيم مدة إقامتك، وإذا أردت أن تسافر فتودع البيت لا بعد بعد عدت العمرة، وإذا أخذت عمرة فبعد بعد العمرة ممكن الوداع يكون بعد العمرة، يعني الشخص الذي اليوم سيعتمر يعني بعد أدائه الحج يعتمر كما عرفنا من التنعيم من أدنى الحل، لأن العمرة إذا أراد الإنسان أن يعمرة بمكة فإنه يخرج إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم وهو المعروف الآن مسجد عائشة، هذا معروف الآن بهذا الاسم، فيخرج الحاج المعتمر ويعتمر من هناك، يعني يحرم من هناك ويلبي بالعمرة ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، وبهذا قد انتهت عمرته، ويكون طواف الوداع بعد ذلك بعدما يخلص من الأعمال في مكة ويقضي حاجاته وما يحتاج إليه من يعني شراء ما يلزمه من هدايا أو غيرها، بعد ذلك يودع البيت كما يودع المسافر. يعني ممكن بعد الطواف وأسعى وأحلق طوال أدي أدوي طواف وداع وتمشي. هل على مهلة عمرة؟ إيش؟ هل على مهلة عمرة؟ يسأل الأخ ويقول هل على المفرد عمرة؟ الحج كما تعلمون ركن من أركان الإسلام وهذا شيء معروف، أما العمرة فهي واجبة على القول الراجح من قولي أهل العلم، فعلى المسلم أن يعتمر أن يحج ويعتمر، فإن كان سبق أن يعتمر قبل حجه فلا يجب عليه أن يعتمر بعد الحج، وإن كان أيضا يتمكن من الإتيان وإنشاء السفر من بلاده لأداء العمرة مثل يمكن يجي في رمضان أو في إجازة من الإجازات ويعتمر وينشئ سفر العمرة فهذا أكمل وأفضل، وإن لم يمكن لا هذا ولا ذاك يأخذ عمرة بعد الحج، يعني يخرج من مكة إلى الحل، يعني يخرج خارج الحرم ويحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، يعني بمعنى أنه يجوز أن يعتمر. تاني أيام التشريق رميت بمينا. لحظة خلي شوف الأخوان. تاني أيام التشريق. سامحني غادي يمشي. خالد يمشي لآخر شهر. تمد اليومين هذا بعد العيد عند 16 النفوس. إيش؟ 16 النفوس 16 واحد. ما عرفت. غادي يكون سبعة شوات وبعد ذلك. ما عرفت. ركعتين يعني الوداع. إيش السؤال إيش؟ أعيد السؤال. نعود يعني السؤال دابا بعد العيد نعوده يعني سبع شوات ونصلي ركعتين نودع وحين نمشي يعني إذا يسأل عن الوداع إذا أردت أن إذا خلصت أعمالك من مكة أنهيت الحج وخلصت أعمالك وأشغالك في مكة وأردت أن تسير إلى بلادك فتطوف بالبيت سبعة أشواط وتصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر أو في أي مكان من الحرم وبعدها تمشي على بركة الله. الله يبارك. إيه إن شاء الله. لو سمحت عليك. لو سمحت. نعم. يعني امرأة لا تستطيع يعني أن ترجم. امرأة لا تستطيع الرجم. فوكلتنا إن أرجمناها يوم اللي هو اليوم الأخير. فكان زحام شديد جدا. فإن شاء الله يعني كنت حاطط حاجة في جيبي كده سبع حصيات أو مش عارف يعني هم سبعة تقريبا. فبعد ما رميت لها يعني حطيت دي في جيبي لقيت فيه حصايا تاني مش عارف دي كانت زيادة او اقل، المهم رميتها ما جاتش في المكان فجبت واحدة ورميتها في المكان، ايه اللي عليها بقى؟ على الاخ يسأل ويقول انه وكلته امرأة مريضة لا تستطيع رمي الجمار فرمى عنها لكن غير متأكد كم رمى، هل رمى يعني لها كامل او غير ذلك، يقول انه وجد في جيبه حصيات بعد ذلك فلا يدري هل هي زائدة أو غير ذلك، على كل حال يا أخي أنت أدرى بحالك وأعلم وبأمورك، لكن كما لا يخفى لابد أن الإنسان يتيقن أنه رمى سبع حصيات، لكن لو نقص واحدة مثلا يعني بعد ذلك شك في واحدة أو في حصاتين فأرجو أن لا يكون عليه بأس، وإن تصدق عن الحصاة الواحدة بإطعام مسكين وعن الحصاة الثانية بطعام مسكين آخر، يعني يتصدق على بحصات بطعام مسكين عن حصات أو بمسكينين عن حصاتين فهذا حسن، وأرجو أن يكون مجزي. لكن إن كانت تعتقد أنك تركت أكثر من ذلك فعليك دم، لأن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا أو ان ترك نسكا فعليه دم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس. وقد جاء في حديث يعني في حديث سعد قال رجعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا من يقول رميت بسبع ومنا من يقول رميت بست، فلم يروا بذلك بأسا. فالحاصل ان الوحدة والثنتين امرها ارجو ان يكون سهل، لكن اكثر من ذلك لا، وانت ادرى بحالك الله اعلم. اقول لستك انا يعني يجوز يعني يمكن كانت زيادة مش أقل ممكن هذا زيادة يمكن فيها حاجة الله أعلم ما أدري. إذا كانت زيادة فلا شيء عليه، يعني إذا كانت زيادة يعني محتمل أن تكون الباقية زيادة ويحتمل أن تكون هي من الحصى، لا هي ممكن تكون من الحصى أو زيادة الله أعلم، فعلي حاجة يعني في الحتة دي الله أعلم مثل ما قلت لا أدري يعني دم ولا إطعام يا أخي أنا قلت لك الآن لا أدري والله. إذا كنت متيقن أنك رميت سبع فالحمد لله، إذا كانت زائدة لا هي زائدة إذا كانت زائدة فلا شيء عليك الزائد الله يكرمك، إذا كانت ناقصة واحدة لا ناقصة فلا هي زائدة لا إما تبع إما زائدة الحمد لله الله يكرمك. سؤال أثناء الطواف بالكعبة الواحد لما خلص الطواف وبعدين حس بأنه انجرح سالم من دم ولكن ما قدرش ذاك شيء متعمدا أو انجرح في أثناء الطواف ولا بعده؟ أثناء الطواف وبعد لما خلص الطواف خرج دم كثير ولا قليل؟ لا قليل. يسأل الأخ ويقول الشخص إذا كان يطوف ثم حصل له جرح وخرج منه دم قليل فهل هذا يعتبر مبطلا للطواف أم لا؟ لا يخفى الجميع أن الطواف له شروط وأن من شروطه الطهارة، لأن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ومن شروطه الطهارة، ولكن إذا كان الدم الخارج قليل فإن هذا أرجو أن لا يؤثر على طوافه وأن يكون طوافه إن شاء الله تعالى صحيحا ما دام أن الدم الخارج إنه قليل، فأرجو أن لا يكون عليه شيء ما هذا يا حالك ما هي إلا ذبح ولا لا ما عليه ذبح ولا شيء في ثاني أيام التشريق إيش تقول يا حاج؟ الموعد كذا قدام، الموعد كذا قدام. على. اللي يقول عن الطواف لازم هذا الوضع الحالي الحين. عن الطواف ولا عن الرمي؟ عن الوضع. يسأل الأخ ويقول المرأة إذا كانت قادرة فهل يحق لها أن توكل أم لا؟ هنا إن كانت المرأة ضعيفة أو مريضة أو حامل فالتوكيل متوجه ولا مانع منه. وإن كانت المرأة قوية وهي حاجة للفريضة الحاجة فرض ليس بنفل فهذه لا توكل وإنما ترمي بنفسها، وعلى وليها أن يختار لها الوقت المناسب للرمي الذي ما فيه زحام، إما بعد العصر قبل الغروب، وإذا لم يتيسر فبعد المغرب كما أفتى به أيضا بعض أهل العلم للضرورة والحاجة، واستنادا لمثل حديث رميت بعد أن أمسيت قال ارمي ولا حرج إلى غير ذلك. فالحاصل أن الآن السبل والحمد لله ميسرة، واللي ما يتمكن من الرمي وقت الزحام عليه أن ينتظر حتى يخف الزحام والحمد لله. أما إذا كانت المرأة حاجة حج نفل فالأمر في هذا سهل، ممكن تنيب لأن الحج النفل عن حج النفل تجوز فيه الإنابة في قول بعض أهل العلم، فعلى هذا القول إذا جازت النيابة في الحج كله فتجوز في بعض أجزائه، مع أن الأولى والأكمل أن ترمي هي ويختار وليها الوقت المناسب للرمي في وقت الزحام يكون فيه خفيفا وبالله التوفيق. إذا رمت قبل الزوال في أي من الأيام الثاني والثالث هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يجزي، ومن رمى قبل الزوال أي قبل الثاني عشر والنصف في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فرميه لا يجزيه وعليه أن يهريق دما، لكن لو علم في أثناء وقت الرمي كان يعلم بذلك في اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر فإنه يعيد الرمي. لكن أما الآن وفي مثل هذا اليوم وقد انتهت أيام التشريق فلا إعادة، فيستقر الدم لأنه رمى في غير وقته. المشروع دم عن الجميع، يرمي عليه دم واحد عن جميع الأيام التي رمها، ليس عن كل يوم وإنما عن جميع الأيام. لكن لو رمى يوما واحدا قبل الزوال لزمه الدم، يعني عن اليوم الواحد يلزم الدم وعن الجميع يلزم دم واحد. من رمى جمرة العقبة يوم قبل فجر يوم العيد، رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العيد لا بأس به، ومجزئ إن شاء الله إذا كان ذلك بعد منتصف الليل وبعد الوقوف بعرفة. لكن الأفضل للأقوي النشيط أن يؤخر ذلك إلى ما بعد طلوع الشمس، فإن هذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد طلوع الشمس. لكن لو رمى يعني بعد قبل الفجر من ليلة النحر رمى جمرة العقبة فرميه مجزي ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. واحد واحد المفرد الحج المفرد عليه يعني كم طواف وكم سعي؟ الحاج حجا مفردا، يسأل الأخ ويقول الحاج حجا مفردا كم عليه من طواف وكم عليه من سعي؟ الحاج حجا مفردا يعني أفرد الحج فقط، هذا عليه طواف واحد وسعي واحد، يعني يطوف يوم العيد أو في الأيام التي بعده، يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد منتصف ليلة النحر يبدأ وقت الطواف ويسعى بعده، يعني يسعى بعده لحجه إذا كان لم يسعى مع طواف القدوم. فإن كان آفاقيا وطاف للقدوم وسعى بعده فإنه يكفيه عن سعيه للحج، فلا يحتاج إلى أن يعيد السعي مرة أخرى. الحاصل أن عليه طواف واحد وهو ركن من أركان الحج، وعليه سعي واحد وهو ركن أيضا من أركان الحج، وكذلك القارن يعني الذي لبى بالحج والعمرة معا عليه طواف واحد وسعي واحد. إذن فأعمال القارن وأعمال المفرد لا تختلف إلا في وجوب الهدي، فإن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأما المتمتع وهو الذي أتى بالعمرة في أشهر الحج أو وحل منها ثم أحرم بالحج فهذا عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحج، وبالله التوفيق. طواف الحج سؤال السماح في اليوم التالي رمي الجمرات، في اليوم ايش؟ في اليوم الثالث رمي الجمرات. قلنا حسافة فرمينا الساعة 11:30 في حج يعني قبل الزواج. الرمي يخسر الأخ ويقول إنه في اليوم الثالث يعني من أيام الرمي وهو 12 من أيام التشريق، أليس كذلك؟ اليوم الثاني ها؟ الثالث الثالث لا اليوم الثاني عيد مو من أيام التشريق، حادي عشر آخر يوم آخر يوم آخر يوم. يقول الأخ إن في رمى في اليوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال يعني في الثالثة في 11:30، ماذا يجب عليه؟ 11:30 يقول يعني قبل نصف النهار قبل الزوال، فهذا يعني حينئذ رمى في وقت الرمي وعليه، فرميه لا يجزي، وما دام الرمي لا يجزي فقد ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم، لحديث ابن عباس من ترك نسكا فليهريق دما، وبالله التوفيق. طب والدم يذبح بعد ما روح؟ الدم يذبح هنا في مكة، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولا يأكل الإنسان منه شيء. ممكن فلوس لا ممكن فلوس لا لا ما ينفع. في سؤال يا مولانا ليه 11 لقيت بناء واجب لو حد ناس غد ساعة قبل فجر الساعة وحاجة قبل فجر الساعة؟ يسأل الأخ ويقول في الليلة 11 والثاني عشر في مبيت بمنى هذا واجب مواجبات الحج، نعم هذا صحيح كما ذكرت. لكن يقول لو واحد خرج قبل الفجر بساعة أو بساعتين فهل يعني بيتوتته مجزئة؟ الجواب نعم، إذا بات الإنسان معظم الليل نصفه فأكثر أجزأه ذلك، ولو خرج قبل الفجر بساعة أو ساعتين أو تأخر عن المجيء إلى منى حتى مضى من الليل ساعة أو ساعتين أو ثلاث فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، المهم أن يحصل منه البيتوتة نصف الليل فأكثر. هذا هو المفروض. يوم 13 واحد زميل لينا رمى الجمرة الوسطى، الجمرة الصغرى والجمرة عند الجمرة الوسطى كنا كلنا حنموت، راح رمي الجمار كلها في الوسطى وقال لي ربنا انت اللي عالم، وراح ماشي ما رماش الجمرة الكبرى. وانت الوسطى كان عندها البيت. هو انت يا اخ زميل واحد معه يسأل الأخ ويقول إن له زميلا إن له زميلا لما رأى شدة الزحام ألقى بأحجاره في الوسطى وقال إن الله أعلم أو كلام هذا معنى، فهل يجزي ذلك عن الرمي؟ أقول الجواب أنه لا بد من رمي الجميع، رمي في الجمرات الثلاث في اليوم 11 والثاني عشر بدءا من الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي تليها، ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة. يرمي كل واحدة طول بالك. يوم 11 رمى الثلاث. يرمي هذه الثلاث في اليوم 11 والثاني عشر كل واحدة بسبع حصيات. إذا ترك رمي جمرة واحدة يعني من الجمرات الثلاث لم يرمها معناه أن نسكه ما كمل، لأن ما يكمل نسك الرمي إلا باستيفاء رمي الجمرات في الأيام التي يشرع فيها الرمي. بالنسبة لا لحظة يا ابن الحلال، فلو ترك رمي على كلامك رمي جمرة العقبة أو الوسطى ما رماها خالص فهذا ترك واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه نسك وبالله التوفيق. يعني في غير المرمى الزحمة. مع الزحمة فماذا عليه؟ الجواب هو لابد الإنسان يطمئن ويتأكد من حصول الأحجار يعني حصل جمار في المرمى المعتبر شرعا، إذا لم يتيسر فالإنسان يعتبر غير رامي ويسأل الأخ ويدهس على الإنسان مثلا ويصيب لا يؤخر الرمي إلى وقت يخفي الزحام الإنسان، الناس يحتجون بالزحام وهذا الزحام يعني متوقع، لأن الناس يقدمون على رمي الجمار في وقت واحد، ولا يمكن استيعاب هذا المكان لهذه الأعداد الهائلة في وقت واحد، والله جل وعلا شرع لهم وقتا موسعا طويلا، فشرع الرمي من الزوال إلى الغروب. ثم أيضا أهل العلم أو بعض أهل العلم أفتى بجواز الرمي ليلا نظرا للحاجة، وهذا أيضا الحمد لله فرصة تيسير، لكن الناس يأبون إلا أن يرموا في هذا الوقت كلهم جميعا، هم اللي سبوا الزحمة. فلو أنهم هداهم الله ووفقنا وإياهم رموا في أو في يعني في جميع الوقت لخف الزحام ولم يضر بعضهم على بعض، لكن أمرنا واحد بس والنبي سمحت. تفضل يا أخي. إلى آخر طبعاً دلوقتي مسافر وهم اللي نهار ما قالوا ارجوا محسنتم في السفرين خلوا دلوقتي أهو. ارجوا دلوقتي أحسنتم مسافرين دلوقتي أهو. رمتوا أي الساعة 11:30. قلت له عليك. بس أنت بتقول عليك دام، فطبعاً دلوقتي أنا مسافر من عارض. وما عادش معايا فلوس الحل. شوف يا اخي لحظه، من وجب عليه دم لتركه واجب مواجبات الحج وعجز عنه، يعني ما معه فلوس يشتري بها او لا يجد مثلا يعني شيء يشتريه، يعني المهم انه عجز عن ذلك، فانه يعدل عن ذلك الى الصيام ويصوم 10 ايام اذا روح الى بلده. يصوم 10 أيام إذا روح إلى بلده. وهذا الجواب يعني هذا جواب عام للجميع. مفردين ولا مفردين ولا جملة؟ كل شخص يجب عليه أو يعني دم لتركه واجب أو لفعله محظور أو ما إلى ذلك، فإنه حينئذ إذا لم يستطع شراء ذلك الدم وذلك الهدي، لم يستطع أن يؤديه، فإنه حينئذ يصوم 10 أيام في بلاده قياسا على دم التمتع، لأن الله جل وعلا قال فيه ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فحينئذ على الشخص أن يصوم إذا عجز 10 أيام في بلاده متفرقة أو متوالية، يعني يصومها متوالية 10 ورا بعض وإلا متفرقة، يعني الاثنين والخميس أو أول الأسبوع أو آخر الأسبوع على حسب ما يتيسر له. الأمر في هذا واسع، والله جل وعلا هو الموفق الوحيد والهادي إلى سبيل الرشاد. والآن يعني نفتح في هذا القدر ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله تعالى بعد المغرب لنا معكم لقاء وموعد إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. عمر الوالدة بس ورنا عمر الوالدة ورنا حية لا، إذا كانت حية فلا بد أن تأذن. كانت هذه لك ولا لا؟ هذه عبادة لا بد فيها من النية.